قال أشاره رحمة الله عليه وهي المعبر عنها بالفاسدة وهي غير وارثة إلا على القول بتوريث ذوي الأرحام كما سبق، وهذا كما سيأتي معنا في توريث ذوي الأرحام في توريث ذوي الأرحام. قال ثم إذا تأملت ما سبق ظهر لك أنه لا يرث من قبل الأم إلا جدة واحدة فقط. إذا تأملت ما سبق ظهر لك أنه لا يرث من قبل الأم إلا جدة واحدة فقط، وباقي الجدات من جهة الأب من جهة الأب. قال وباقي الجدات الوارثات كلهن من جهة الأب، والكلام في الجدات مما يطول، وقد أتيت منه في شرح الترتيب بالعجيب أو بالعجب العجاب والله أعلم. نعم توسع في أحكام الجدات في كتابه شرح الترتيب في كتابه شرح الترتيب، ويكفينا أننا نعرف ضابط الجدة التي ترث وضابط الجدة التي لا ترث. فضابط الجدة التي ترث كل جدة أدلت بإناث خلص، أو كل جدة أدلت بإناث بذكور خلص، أو كل جدة أدلت بإناث لا ذكور خلص، وهكذا. هذه ثلاث أحكام أو جدات وارثات: من أدلت بإناث خلص كأم أم أم أم أم أم أم أم وهكذا، أو بذكور خلص كأم أب أب الأب كأم أبي أبي الأب كأم أب أب أب أب أب أب وانطالع، وهذا بذكور خلص، أو بإناث لا ذكور كأم أب أو أم أم أب أو أم أم أب أب أو أم أم أم أم أبي أبي أبي الأب وهكذا. هذه الوارثات. والجدة الغير الوارثة هي تدلي ذكر بين أنثى كأم أب الأم كأم أب الأم ذكر بين أمين. هذا هو خلاصة ما يتعلق بماذا؟ بالجدات الوارثات والجدات الغير وارثات. أي نعم، الأول والثاني والثالث، وبعد ذلك يدخل معنا إذا اجتمعت جدتان فأكثر يدخل معنا ماذا؟ القربة، إن تساوى نسب الجدات فكنا كلهن وارثاتي، وإن كان عندنا جدة قربة وجدة بعدة فالجدة البعدة محجوبة بمن؟ بالقربة، من أي الجهة كانت، سواء كانت من جهة الأم أو كانت من جهة الأب، والقربة سواء كانت من جهة الأم أو كانت من جهة الأب. واضح بارك الله فيكم. هذا هو خلاص الدرس الجدات. نعم في الفرائض. نعم توسع أكثر من هذا. قال الناظم رحمة الله عليه وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب في المذهب الأولى فقل لي حسبي في المذهب الأولى فقل لي حسبي. وهذا البيت يا ليته قدمه قبل البيت الذي أخذناه: كل من أدلت بغير وارث، فحقه أن يقدم على هذا البيت. هذا البيت الذي قرأناه حقه أن يقدم على البيت المتقدم، لأن ذكر فيه ماذا؟ وتسقط البعدة بذات القرب، حقه التقديم حقه التقديم. قال ثم ذكر حكم ما إذا كانت إحدى الجدتين أقرب من الأخرى وهما من جهة واحدة، ولو قدمه على البيت السابق لكان أنسب. فقال وتسقط الجدة البعدة بالجدة ذات القرب سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأم كأم أم وأمها اتفاقا لأنها مدلية بها، أو كانت من جهة الأب والبعدة مدلية بالقرب بالقربة كأم أب وأمها اتفاقا أيضا لأنها أدلت بها، أو كانت من جهة الأب والبعدة لا تدلي بالقربة كأم أب وأم أب الأب على الأصح المنصوص في زوائد الروضة. أو كانت من جهة الأب، والبعدة لا تدلي بالقربة كأم أب وأم أب الأب، فهنا عندنا قربة وبعدة. إلا أن الحنابلة قالوا أم أب الأب بمنزلة من؟ أم الأب، إكراما للجد، إكراما للجد. قال ومن صور هذه ما إذا كانت القربة من جهة آباء الأب كأم أب الأب، والبعدة من جهة أمهات الأب كأم أم الأب، وفيها وجهان أرجحهما كما قال العلامة شهاب الدين ابن الهايم رحمه الله تعالى أنها تحجبها. قال ومستندي في ترجيح ذلك ما قطع به الأكثرون حتى في المحرر والمنهاج أن قرب كل جهة تحجب بعدها انتهى. نعم، يعني عندنا قاعدة أن كل جدة قربة تحجب كل جدة بعدة، كل جدة بعدة كأم أبي الأب، كأم أبي الأب. وعندنا هنا أم الأب، أم الأب، هذه المسألة فيها خلاف، والذي رجحه ابن الهايم أنها تحجبها لأنها قربة، وهذا الذي قطع به الأكثرون، قطع بهذا، هذا هو القول الأول. والوجه الثاني أنها لا تحجبها بل يشتركان في السدس، وظاهر كلام الشيخ سراج الدين البلقيني رحمه الله ترجيحه. فلأجل هذا الاختلاف في بعض صور هذه الحالة قال في المذهب الأولى، يعني الأرجح المفتي به في بعض هذه المسائل، وأما في بعضها فاتفاقا كما قررته لك. فجريان الخلاف في هذه المسائل باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع، لا باعتبار الجميع، لأن بعضهم راعى الأمومة، راعى الأمومة، لأن الأصل في توريث الجدات الأم، قال الأصل في توريث الجدات هو ماذا؟ الأم. والصحيح الأول، الصحيح الأول أن كل جدة قربة تحجب كل جدة بعدة، وسواء الجدة القربة من جهة الأم أو كانت من جهة الأب، وهكذا البعدة سواء كانت من جهة الأم أو كانت من جهة الأب فهي محجوبة بالقربة. وقوله فقل أيها الناظر في هذا الكتاب لي حسبي أن يكفيني من ذكر المسائل في أصحاب الفروض أو في الجدات فيما ذكرته لك كفاية للمبتدي، ولا يقصر عن إفادة المنتهي، ومن أراد التبحر في ذلك فعليه بالكتب المطولة ومنها كتابنا شرح الترتيب. نعم، بهذا قد انتهى الآن من أحكام الجدات، قد انتهى من أحكام الجدات، وصراحة توسع في أحكام الجدات، توسع في أحكام الجدات، وكلهم كل من صنف في هذا الفن تجده يتوسع في أحكام الجدات، توسع في أحكام الجدات. قال وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، تناهت قسمة الفروض أي أصحاب الفروض، انتهينا من أصحاب السدس ثم ختمها بأحكام الجدات، حكمها بأصحاب أو بأحكام الجدات، لأن الجدات وارثات السدس، وارثات السدس، لذلك ختمها بأحكام الجدات. وهنا وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، نعم ما فيها إشكال، لم يأتي بشيء مشكلات في أصحاب الفروض، لا في أصحاب النصف ولا في أصحاب الربع ولا في أصحاب الثمن ولا في أصحاب الثلثان ولا الثلث ولا السدس، ولا السدس. قال الشارح رحمة الله عليه وقد تناهت أي انتهت قسمة الفروض بين مستحقيها وبيان كل منهم على ما أردناه من غير إشكال أي التباس ولا غموض أي خفاء. فائدة، الآن سيلخص لنا ما تقدم. قال فائدة، اعلم مما تقدم أن أصحاب الفروض 13، أصحاب الفروض الذين يرثون بالفرض 13 وارث، 13 وارث، 4 من الذكور وهم الزوج والأخ لأم والأب والجد، هؤلاء 4 من الذكور الذين لهم فرض في كتاب الله عز وجل، الذين لهم فرض في كتاب الله سبحانه وتعالى. الزوج له فرض إما نصف وإما ربع، والأخ لأم إن كان واحدا فله السدس، إن كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث، والأب له السدس، وهكذا الجد له السدس، لأن الجد يقوم مقام الأب، يقوم مقام الأب. هؤلاء الأربعة من الذكور، وما عدا هؤلاء الأربعة من الذكور أصحاب ماذا؟ عصبة، أصحاب عصبة. قال وتسعة من النسوة، وهن جميع النسوة إلا المعتقة، إلا المعتقة، جميع النسوة إلا المعتقة. عندنا الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، وعندنا أيضا الزوجة، عندنا الزوجة. كم هؤلاء؟ تسع. نعيد، الزوجة والأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، ومن بقي؟ التاسع من هي؟ ذكرنا الأم ما عدا المعتقة، المعتقة ليست لها فرض، وإنما هي من أصحاب العصبات، من أصحاب العصبات. الأم والزوجة والجدة كم هؤلاء؟ ثلاث. طيب والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، ومن التاسعة؟ من التاسعة؟ دين، بتجيب الدين؟ بتجيبه؟ معنى اثنتين، أم الأم وأم الأب، الجدة أم الأم وأم الأب، تسع، أم الأم وأم الأب، واضح؟ وثلاث أخوات، خمس، والزوجة ست، والبنت وبنت الابن ثمان، والأم تسع. هؤلاء الذين يرثون، هؤلاء الذين يرثون من النسوة، من النسوة تسع نسوة، تسع نسوة. وعندنا أربعة من الرجال، المجموع كم؟ ثلاثة عشر وارث. وما عدا هؤلاء كم يبقى معنا؟ نحن أخذنا فائدة في أول الكتاب أن الوارثين من الرجال والوارثات من النساء كم؟ أن الوارثين من الرجال والوارثات من النساء كم؟ 25 بالإجماع، والسادس والعشرون فيه خلاف، وهي من؟ أم أبي الأب، أم أبي الأب. الآن لو قلنا، لو قلنا 26، طيب عندنا 13 وارث من من؟ من أصحاب الفروض. كم يبقى معنا من أصحاب العصبة؟ 13، 13 هؤلاء أصحاب العصبة، الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل، والمعتق والمعتقة، المعتق والمعتقة. كم هؤلاء؟ كم هؤلاء؟ 12، هؤلاء 12 وارث، 12 وارث من 25. عندنا 13، لو قلنا ب 26 دخلنا أم أبي الأب وعديناها من أصحاب الفروض، صاروا كم؟ 14، صاروا 14 و 12 وارث، و 12 من أصحاب التعصيب. واضح بارك الله فيكم بإدخال المعتق والمعتقة، 12 وارث، واضح؟ المجموع كم؟ 25 بالإجماع، 25 بالإجماع. وهؤلاء 25 ينقسمون، منهم من يرث بالفرضية فقط، منهم من يرث بالفرضية تارة وبالتعصيب تارة، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يجمع بين الفرض وبين التعصيب على حسب ما تقدم في أول الكتاب. واضح بارك الله فيكم. وبهذا انتهينا من أصحاب الفروض، انتهينا من أصحاب الفروض. وغدا بإذن الله تعالى ناخذ باب التعصيب، ناخذ باب التعصيب. وقبل أن ندخل في باب التعصيب نمر سريع هكذا ولا الآن، من مسألة مسألة في كل باب، من مسألة مسألة في كل باب، من النصف إلى السدس وانتهينا إن شاء الله. من أجل غدا بإذن الله تعالى ندخل في باب التعصيب. ها عند أسامة، بسم الله نبدأ بك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هات يا أسامة أجب. ها هالك أو هالك عن زوج وبنتين وابن، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، وبنتين وابن، البنتين لهن الثلثين، البنتان لهن الثلثين. ها أنا أبلغهم كلامك. والابن ها الابن له النصف. أسامة يقول الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهن ثلثين، والابن له النصف. نمضي ها انتظر، انتظرنا ما في شيء. الابن عصبة، عصبة بالنفس. طيب يعني الابن عصبة، الآن رجعت أن الابن ليس له النصف، له عصبة. والزوج على ما هو عليه الربع يعني. الآن رجعت قلت الربع ولا قلت النصف لوجود الفرع الوارث، كم له إذا كان لوجود الفرع الوارث؟ النصف ولا الربع؟ النصف، النصف، الربع، الزوج له الربع. طيب ها والبنتان ثلثان والابن عصبة. ها يا أبا عمر يقول لك إن شاء الله الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث وباقي المال للذكر مثل حظ الأنثيين. أحسنت بارك الله فيك. ها هذا تنتين ولا واحدة؟ كلهم فرع وارث هؤلاء. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كنا نساء وقد نجب لهن ثلثا ما ترك إلى آخر. ما ضروري حتى ولو عشر، ولو عشر بنات وابن يعصبهم كلهم، عصبة كلهم فرع وارث، كلهم فرع وارث. ها يا عبد الرحمن بيجيله، خلي يأخذ نفسه، خلي يأخذ نفسه. طيب هالك عن زوج واختين شقيقتين واخ لأب، هالك عن زوج واختين شقيقتين واخ لأب، الزوج له النصف والشقيقتان لهن الثلثان، اخ لأب، الأخ لأب عصبة بارك الله فيك. وهنا تعول المسألة، والأخ لأب ليس له شيء لأن قد عالت المسألة، نصف وثلثان عالت المسألة. طيب إن كانت أخت لأب ليس لها شيء أيضا لاستكمال الشقيقات للثلثين. عندك يا أبا الوليد هالك عن زوج وزوجة بس وزوجة، أحسنت، من اللي مات؟ إذن أنت تفطنت له، السؤال فيه مغالطة، جزاك الله خير قد أجبت. طيب هالك عن زوجة وبنت، وبنت ابن، وبنت ابن، الزوجة لها الربع، لماذا الزوجة لها الربع؟ كيف لعدم الفرع الوارث من الذكور؟ الآن عندنا بنت وبنت ابن مع الزوجة، لماذا لها ثمن؟ لوجود الفرع الوارث وهي البنت. طيب، وعندك بنت وبنت ابن، البنت لها النصف، رد على من؟ من هي عصبة؟ بنت ابن. الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، بقي بنت الابن كم لها؟ هل هي من أصحاب العصبات؟ شو أسامة رافع يده يريد يا أسامة، لها السدس، لها السدس، لحديث ابن مسعود عندما سئل عن بنت وبنت ابن واخذ فعصى بنت الابن السدس مع وجود بنت واحدة. يا سعيد نسألك الله نعدي. يا جعفر عندك أبا أحسن، هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، ماشي في الملزمة، لا تنظر للملزمة، ماشي فيها. هالك عن شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، شقيقتين لهن النصف، أنت تسأل ولا تجيب الآن؟ تسألني ولا تجيب؟ تسألني؟ لا تجيب. طيب أنا ببلغهم، أحمد قال أشقيقتان لهن النصف وأخت لأب وأخ لأب، ما لهم شيء، يعني حجبة ولا كيف؟